اجلدني برفق. لا يعني ما تقدم من كلام عن عدم اللوم عدم اللوم أبدا، كلا، فقد تحتاج في أحيان متكررة أن تلوم الآخرين، ولدك، زوجتك، صديقك، لكن يمكن تأجيله قليلا أو استخدام أساليب أخف. دع الملوم يحتفظ بماء وجهه. بعدما فتح صلى الله عليه وسلم مكة وقد قوي شأنه عند العرب وكثر الداخلون في الإسلام، غزا صلى الله عليه وسلم بالناس حنينة، فجاء المشركون بأحسن صفوف، فصفت الخيل، ثم صفت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت الغنم، ثم النعم، والمسلمون بشر كثير قد بلغوا 12,000. وكان المشركون قد سبقوا إلى وادي حنين واختبأت كتائب منهم في جانبيه بين الصخور، فما هو إلا أن ابتدأ القتال، ودخلت جموع المسلمين في الوادي حتى تفجر عليهم الكفار من كل جانب، وجعلوا يرمون جيش المسلمين من كل جانب بالحجارة والنبل، واضطرب الناس، وجعلت خيل المسلمين تلوذ خلف ظهورهم، فلم يلبث المسلمون أن انكشفت خيلهم، وكان أول من فر الأعراب، وتسلط الكفار وظهروا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الجموع تفر والدماء تسيل والخيل يضرب بعضها في بعض، فجعل يأمر العباس بأن ينادي: يا للمهاجرين، يا للأنصار. فرجعوا حتى ثبت صلى الله عليه وسلم في 80 أو 100 رجل، ثم نصر الله المسلمين وانتهى القتال. فلما جمعت الغنائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الذين فروا من القتال وخافوا من الرماح والنبال هم أول من اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الغنائم، تعلقت الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: اقسم علينا فيئنا، اقسم علينا فيئنا، يريدون الغنائم. عجبا، يقسم فيئكم؟ متى صار فيئكم وأنتم لم تقاتلوا؟ كيف تطلبون من الغنيمة وهو الذي كان يصرخ بكم لتعودوا وأنتم لا تستجيبون؟ لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدقق على مثل هذا، فالدنيا لا تساوي عنده شيئا. جعلوا يتبعونه ويرددون: اقسم علينا فيئنا، حتى تزاحموا عليه وضيقوا الطريق بين يديه واضطروه إلى شجرة، فمر من شدة الزحام ملاصقا لها، فتعلق رداؤه بأغصانها حتى سقط عن منكبيه، وصار بطنه وظهره مكشوفة، فلم يغضب وإنما التفت إليهم وقال بكل هدوء: أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلة ولا جبانة ولا كذابة. نعم، لأنه لو كان بخيلا لأمسك الأموال لنفسه، ولو كان جبانا لفر مع الفارين، ولو كان كذابا لما نصره رب العالمين. مواقفه صلى الله عليه وسلم الرائعة كثيرة. كان صلى الله عليه وسلم يمشي مع بعض أصحابه، فمر بامرأة تبكي عند قبر على صبي لها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. كانت المرأة باكية مهمومة، فلم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني، وما تبالي أنت بمصيبتي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وتركها، فقد أدى ما عليه، وأدرك أن المرأة الآن في وضع نفسي قد لا يناسب أن يزاد عليها في النصح أكثر مما سمعت. التفت بعض الصحابة إليها وقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندمت المرأة على ما قالت، وقامت تحاول أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت بيته، فلم تجد على بابه بوابين، فقالت معتذرة: يا رسول الله، لم أعرفك، الآن أصبر. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اقتل برفق.